طيب أحسنتم، فما هي أحوال قبل وبعد وما ذكر بعد قبل وبعد؟ ما هي أحوال قبل وما ذكر بعدها؟ أربع حالات. نعم، ثلاث حالات معربة فيها وحالة مبنية. أحسنت، وحالة قصية، ثلاث حالات معربة وحالة مبنية. فما هي حالة البناء؟ إذا حذف المضاف. نعم أحسنت، أحسنت، إذا حذف المضاف ونوي معناه دون لفظه فإنها تبنى في هذه الحالة، حالة الإعراب إذا لم يحذف المضاف، ذكر المضاف إليه، المقصود المضاف إليه، إذا حذف المضاف ونوي لفظه، إذا حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معناه. فما هي الحالة الرابعة؟ قصي، ما حكم الحالة الرابعة؟ هل ينون أم لا ينون؟ إذا حذف المضاف لم ينوى معناه لا لفظه. نعم ينون، حسنت، يكون منون. وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلنهما من بعده قد ذكر، يعرب نصبا مع التنوين، وإنما قال نصبا وإلا ربما يعرب غيرها على غير هذا النصب، يكون مجرورا من قبل ومن بعد، لكن باعتبار الغالب فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الحميم، ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرة. فذكر حالة النصب وعرب نصب باعتبار أنه غالب، وإلا ربما يعرب جرا هذا الاسم كما في بعض القراءات من قبل ومن بعد، وهكذا سمع أيضا، أو ذكر الخليل نحو هذا من دون، من قبل، من فوق، من تحت إلى آخره، كما نقل ذلك السبوي، قال السبوي سألت الخليل عن قولهم من دون ومن فوق ومن تحت ومن قبل ومن بعد ومن دبر ومن خلف، قال أجروها مجرى الأسماء المتمكنة لأنها تضاف وتستعمل غير ظرف، هذا هو أجروها مجرى الأسماء المتمكنة أي المعربة، سأله عن هذا من دون من فوق من تحت من قبل من بعد، قال أجروها مجرى الأسماء المتمكنة أي المعربة وهي منكرة. قال رحمه الله هذا آخر ما أخذناه وهو قوله أعرب نصبا إذا ما نكر قبل نما من بعده قد ذكر، أي هذه حالة من أحوال قبل وبعد، أن العرب تعربها منصوبة منونة لأنهم قصدوا التنكير فيها، قصدوا التنكير فيها فأعربوها منصوبة منونة مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى، مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى، وهي نكرات، جئت قبلا أي قبلية متقدمة غير مقيدة، جئت بعدا أي بعدية مطلقة غير مقيدة، فهو نكرة مثل الرجل وغير ذلك من الأسماء المنكرة وليست مقيدة، واستثنوا من ذلك حسب، هذا تقدم معنا، استثنوا واعترضوا على المصنف رحمه الله الإطلاق هذا وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبل نما من بعده، قالوا حسب ما تنصب أبدا، وهي داخلة في قوله وما من بعد أو قبلا وما من بعده، داخلة في هذا البعدية في هذا العموم، فاستدركوا على الإمام وانتقدوا عليه حسب، فحسب لا تنصب أصلا، لا تنصب تلون منصوبة أبدا، وأيضا انتقدوا عليه ما نكر كأنه يشير إلى أن حسب تستعمل معرفة وهي لا تكون معرفة البتة، لا تكون معرفة البتة بل تلزم التنكير دائما، وعبارة إذا ما نكر فيها إشارة إلى أن حسب تستعمل معرفة ثم يشتنكر قبل وبعد، وحسب لا تخرج عن التنكير وإن أضيفت، وإن أضيفت إلى معرفة لا تخرج عن التنكير دائما وأبدا نكرة، هناك ألفاظ تلازم التنكير ولا تخرج عن التنكير وإن أضيفت إلى المعارف، ومنها حسب ومثل وغير إلى أخذ ذلك، هذه تلازم التنكير، وظاهر عبارة إذا ما نكره أنها أصلها أو تستعمل معرفة ويجوز تنكيرها، وهذا ما هو موجود في حسب أبدا، بل لا تخرج عن التنكير دائما وأبدا نكر حسب مثل مثل وغير، فهذا انتقد على الإمام هذا الإطلاق، انتقد عليه في حسب وانتقد عليه في علو من حيث النصب، مع أنه ما سمع يعني بالنصب أبدا علو. وانتقل عليه من في حسب من حيثيتين. حيثية الأولى في قوله إذا ما نكر، في إشارة أن ربما استعمل إيش معرفة وينكر مثل غيره التي ذكرت. والحيثية الثانية التي انتقدوا عليه في حسب أنها ظاهر كلامها أنها تنون تنصب، وهي لا تكون كذلك أبدا، تكون مبنية دائما، مبنية حالة البناء هذه التي فيها كما سمعت تقدم معنا أن لها استعمالين، والمقصود الاستعمال الثاني الذي يكون فيه مقطوعا عن الإضافة، ويلزم البناء ويلزم التنكير، ولا ينون ولا ينون، يكون منصوبا منونا. قال رحمه الله: وما يلي المضاف، وهو المضاف إليه، وما يلي المضاف وهو المضاف إليه، هو الذي يلي المضاف إليه، يلي المضاف. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. حاصل هذا البيت أن المضاف إليه وهو الذي يلي المضاف قد يحذف ويقام مقام المضاف الذي حذف، أو أن المضاف يحذف ويقام مقامه الذي يليه وهو المضاف إليه. هذا معنى البيت الإجمالي، أن المضاف يحذف ويقوم مقامه المضاف إليه، فيعرب بإعرابه، فيعرب بإعرابه رفعا ونصبا وجرا. فإن كان منصوبا أعطي ذلك المضاف إليه الذي جاء به مكان المضاف حكم المضاف المحذوف المنصوب، وإن كان مرفوعا كذلك. فهذا هو معنى البيت الإجمالي، أن الذي يلي المضاف، ما هو الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه، يأتي خلفا عن المضاف فيعطى حكمه في الإعراب، يأتي خلفا معنى يحذف المضاف ويقام المضاف مقام مضاف إليه مقام المضاف. هذه قاعدة عندهم، أن المضاف قد يحذف ويقوم مقامه المضاف إليه، فيعرب بإعرابه، يعرب بإعرابه، لا يكون مجرورا يبقى جرا، لا، هذه لغة سيأتي الكلام عنه، بل يعرب بإعرابه. فإن كان منصوبا هذا المحذوف المضاف يكون منصوبا المضاف إليه الذي قام مقام المضاف، هذا هو معناه. قال: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه، أي عن إيش؟ عن المضاف المحذوف في الإعراب إذا ما حذف، مثال ذلك: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والأصل وأشربوا حب العجل، لأن العجل لا يشرب كما هو معلوم. فمثال هذه القاعدة التي ذكرها الإمام رحمه الله، أن المضاف يحذف ويقوم المضاف إليه مقامه فيعطى حكمه الإعرابي، مثال هذه القاعدة قوله تعالى يمثلون بها أو يمثلون لها بقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. العجل ما يشرب، شيء سائل هو الذي إيش، وأشياء معنوية أيضا كذلك، أما العجل ما يشرب. فإذا ما هو الذي تغلغل في قلوبهم؟ حب العجل. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف الذي هو حب، وأقيم المضاف إليه الذي هو العجل، فأعطي إيش؟ إعرابه، فأعطي إعرابه، ولا كان مجرورا هو قبل هذه الحال التي سمعتها قبل الحذف. أصله وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل، فحذف المضاف الذي هو حب، وأقيم المضاف إليه الذي هو إيش؟ العجل، فأعطيه إعرابه، فقيل وأشربوا في قلوبهم العجل، فصار منصوبا مفعولا به. وهكذا أيضا: واسأل القرية، واسأل القرية، أصل واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فحذف المضاف الذي هو أهل، وأقيم المضاف إليه الذي هو القرية، فأعطي إعرابه، أعطي حكمه الإعرابي، فنصب، أخذ إعراب المحذوف وهو المضاف، فقيل كما قال الله: واسأل القرية، والأصل واسأل أهل القرية، لأن القرية الجدران ما تسأل، القرية الجدران لا تسأل، وإنما المقصود إيش؟ أهل القرية. وهكذا من ذلك: حلقت رأسي، حلقت رأسي، فالمقصود حلقت شعر رأسي، حلقت شعر رأسي، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه. وممكن أن يكون هذا من باب حذف الحال، وذكر إيش؟ المحل، من باب حذف الحال وذكر المحل. وسأل القرية، حذف الحال الذي هو أهل القرية وبقي إيش؟ المحل. وهكذا أيضا في الشعر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فالحاصل يا أخوان أن القاعدة التي نريدها هنا قررها الإمام رحمه الله أن المضاف يحذف ويقوم المضاف إيش؟ إليه مقامه فيعطى إعرابه. هذا هو المقصود من هذه القاعدة، والله أعلم. إلى هنا.